لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب غاية السول من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ومن القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الخصائص كما قسم ابن الملقن رحمه الله تعالى الكتاب. فالقسم الأول متعلق بما هو من خصائصه أو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة أو من الواجبات، يعني هو يذكر خصائص ويقول هذه مما وجبت أو مما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. فوقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة السادسة أو الأمر يعني السادس مما ذكر فيما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا. وينتبه يعني إخواننا في وإلا فمشياء مثل التي تقدمت، مثلا التهجد، السواك، الوتر، كذا نحو ذلك، هذا عام للأمة كلها، لكنه يذكر إنه هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وقد تقدم مناقشة يعني المسائل التي أشرت إليها. أما هذه المسألة، قال المسألة السادسة، قال مشاورة ذوي الأحلام في الأمور، وهي واجبة عليه على الصحيح عند أصحابنا لظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر. بيقول ابن الملقن رحمه الله تعالى الشافعي إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تجب عليه، يعني هي في حق غيره ليست واجبة، إنما عليه هو واجبة. قال مشاورة ذوي الأحلام في الأمور، مشاورة ذوي الأحلام في الأمور. ذوي الأحلام، الأحلام يعني جمع حلم، والحلم ضبط النفس والطبع، ضبط النفس والطبع عن الهيجان والغضب، وجمعها أحلام، يعني أصحاب يعني النفوس يعني الهادئة، النفوس العاقلة الحكيمة نحو ذلك. فيقول مشاورة ذوي الأحلام، وهذه الكلمة فيها إشارة إلى مسألة سنتعرض لها تفصيلا إن شاء الله، وهي من هم أهل الشورى، يعني من الذين يستشيرهم. فيقول مشاورة ذوي الأحلام في الأمور، في الأمور يعني يقصد الأمور العظيمة أو يقصد الأمور، وهيشير أيضا إلى خلاف العلماء في أي هذه الأمور، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني تجب عليه المشورة، هذه المسألة التي من أجلها ساق يعني هذه المسألة، ثم يتفرع عنها هل النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه المشورة أو أن المشورة في مطلق الأمور أم أنها في بعض الأمور، يعني بعض الأمور زي مثلا مشورة في المعارك والجيوش وكذا ونحو ذلك، ولا هي فيما هو أوسع من ذلك. طيب نقف الأول على مسألة هل هي واجبة أم لا. قال المسألة السادسة مشاورة ذوي الأحلام في الأمور، قال وهي واجبة عليه على الصحيح عند أصحابنا، يعني عند أصحابه من الشافعية، بيقول إنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وظاهر الأمر الوجوب. فعلا ظاهر الآية إن الشورى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وشاورهم، وهذا أمر وشاورهم، فظاهر الوجوب. وعشان كده الشافعية دول وبعض أهل العلم قالوا بأن الشورى واجبة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يعني في مشاورة أصحابه في الأمور، أن يشاور أصحابه في الأمور. ثم قال ووجه آسف ووجه من قال باستحبابها القياس على غيره والأمر للاستحباب استمالة لقلوبهم. بيقول ووجه من قال باستحبابها، بيقول يعني ان في عندنا وجه اخر عند الشافعية يعني، وده طبعا عند ايضا غير الشافعية، انهم قالوا باستحباب المشورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنتكلم عن المشورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بعد كده هيأتي الكلام عن المشورة في حق غيره من الامراء والخلفاء، يعني في يعني بحث يعني اضافي مستقل. قال وجه من قال باستحبابها القياس على غيره والأمر للاستحباب استمالة لقلوبهم. بيقول يعني ان بعض الشافعية ايضا قالوا بان الشورى في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة، وبيقول يعني قياسا على غيره ان غيره الشورى مش واجبة في حقه، وده في نظر ايضا سيأتي الكلام عليه. قال والأمر للاستحباب استمالة لقلوبهم، يعني إن أن الله عز وجل خاطبهم بمشاورة أصحابه استمالة لقلوبهم علشان يبقوا حوله، وإلا مهما كان الإنسان له من الدرجة العالية في نفوس أصحابه إلا أنهم إذا وجدوا منه استبدادا بالرأي فإن ذلك يعني يؤثر في نفوسهم، وربما يكون ذلك باعثا على يعني انفضاضهم. لماذا؟ لأنهم يرون أنه لا حاجة لهم فيهم، لا حاجة له فيهم، وكل الأمور يعني يأخذ برأيه هو الوحد فقط لغير، وما بيشاورهمش في أي حاجة. ولذلك المشاورة فيها استمالة لقلوب الأصحاب ومن حول الإنسان. قال وحكاه ابن القشيري عن نص الشافعي، يعني ان ده ايضا محكي عن الشافعي نفسه رحمه الله. قال وانه جعله كقوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأمر تطييبا لقلبها لا انه واجب، وهذا فيه نظر. صحيح انه استئمار البكر واجب، استئمار البكر واجب، ولذلك انه القياس على المعنى ده من جهة الاستئمار وعدمه لا، إنما لو هو يقصد إنه فيه شبه بمسألة تطييب النفس في هذا المعنى لأصحابه، نعم إنه هو يستأمر البكر، لأنه الشرع جعل ذلك فيه نوع من تطييب نفسها، إن هي تستأمر يعني تستأذن في الأمر. نعم. قال وهو قول الحسن رضي الله عنه، قال حيث قال في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. بيقول هو إنه الحسن رحمه الله مذهبه إن الشورى أو الشورى في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشاورة أصحابه في حقه على الاستحباب، وبيقول إنه الله عز وجل علم أنه ما به إليهم من حاجة لكن أراد أن يستنى به من بعده. ده الحسن بيقول هو النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج مشاورة حد، ده هو الوحي بينزل عليه بكل ما يتعلق بالأمور، فهو فعل ذلك وأمر بذلك حتى يستنى به من بعده. وهذا كلام وجيه، لكن أيضا ليس معناه أيضا أن كل الأمور تكون في التو واللحظة فيها الوحي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور تأخر الوحي عنه فكان يستشير صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة هذه المسألة نقولها في سؤال، هل المشورة أو الشورى واجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر يعني تصنيف الإمام وإدراجه ذلك في كتاب الخصائص، أم أنها مستحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأرجح الاستحباب، الأرجح الاستحباب وليس الوجوب، وليس الوجوب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل له من الفتوح وجعل الله عز وجل له من أمر الوحي ما يستغني به والحمد لله، لكن هذا في حقه على الاستحباب، لأن هذا أطيب لخاطر أصحابه ونفوسهم. يقول يعني أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكائد حربه تألفا منه بذلك، يعني تألف منه لهم بذلك. ومن لم تكن بصيرته بالإسلام من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن إليها معها فتنة الشيطان، إنه يعني يستشير أصحاب النهى. نعم. قال: وتعريفا منه أمته في الأمور التي تحزبهم أو تحزبهم من بعدهم، يعني تجعلهم لا يجدون لها حلا في الظاهر يعني. قال: ومطلبها ليقتدوا به في ذلك، فيتشاور فيما بينهم في النوازل التي تنزل بهم كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. فأما النبي، هذا الكلام كلام أبو جعفر ابن جرير، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور، مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه وإلهامه إياه صواب ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيطلعه ما في كل ما حزبه من أمور، لا ربنا سبحانه وتعالى يجد له إن شاء الله المخرج فيها وهو ما يحتاج إلى مشورة. وأما أمته فإذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتوخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى، فالله موفقهم ومسددهم. يعني خلاصة هذا الكلام يعني أن الأرجح أن الشورى مستحبة وليست واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الاستحباب نفس الموضع الذي فيه الأمر بالشورى، قال الله تعالى في نفس الآية: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إنه هو يشاورهم، لكن هو إذا رأى رأيا ما يلزمه أو ما تلزمه هذه الشورى وعليه، فالشورى في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. وأما في حق غيره لا سيما الأمراء والكبراء والخلفاء والسلاطين ومن بيدهم أمور، فهؤلاء الشورى في حقهم واجبة، هؤلاء الشورى في حقهم واجبة، وذلك لأنهم ليس عندهم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وشاورهم في الأمر، فعنده ما عنده من الوحي، ومع ذلك كان يشاور النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخلفاء والأمراء هؤلاء يجب عليهم الشورى أو تجب عليهم الشورى. وسيأتي معنا بحث مستقل إن شاء الله، يعني أنا اخترته من كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، هو بحث يتناول هذا الموضوع بطريقة عصرية جدا، وإحنا ما أحوجنا إن إحنا نتناول هذا الموضوع على واقعنا أيضا، وهو موضوع الشورى وخصوصا في حق الأمراء والخلفاء ويعني أصحاب الأمور. نعم. إذن خلاصة الكلام أنها ليست واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مستحبة. قال الماوردي: واختلف فيما يشاور فيه، وهذه مسألة فرعية داخل المسألة، واختلف فيما يشاور فيه. يشاور فيه يعني ماذا؟ أسف، واختلف فيما يشاور فيه، واختلف فيما يشاور فيه. إيه اللي يشاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي يشاور أصحابه فيه؟ قال: فقال قوم في الحروب ومكايدة العدو خاصة، يعني يشاورهم في الحروب وموضوع الجيوش ونحو ذلك. وقال آخرون في أمور الدنيا والدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد. وقال الثعلبي في تفسيره اختلف في المعنى الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة لهم فيه مع كمال عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليهم ووجوب طاعة أمته فيما أحب أو كره. فقيل هو خاص في المعنى وإن كان عاما في اللفظ، يعني يقول ومعنى الآية وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد. قال يدل عليه قراءة ابن مسعود وشاورهم في بعض الأمر، في بعض الأمر. قال ابن الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكابدة الحروب عند الغزو، ثم ذكر قول الحسن السالف وغيره. خلاصة يعني الكلام أن مسألة في من يشاور، آسف، فيما يشاور يعني ما هي الأمور التي يشاور فيها؟ هل يشاور في مطلق الأمور النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أمور الدنيا فقط، أم في أمور دنيا ودين؟ الحقيقة إنه العلماء منهم من قال يشاور في أمور الحرب والعدو ونحو ذلك كما تقدم، ومنهم من قال لا، أمور الدنيا والدين، ومنهم من قال كما هو الكلام الأخير للثعلبي في التفسير، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشاورهم فيما ليس عنده صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى عهد، يعني ما عندوش حاجة من الوحي. وده كلام وجيه جدا، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم مش مطلق الكلام، مش مطلق الأمور هيشاورهم فيها، وإلا الذي فيه وحي من عند الله لا مشاورة فيه مع أحد. أما الأمور التي يشاورهم فيها اللي ما فيهاش وحي، يعني ينزل بالجيوش هنا ولا هنا مثلا، إن هو صلى الله عليه وسلم بعض الأمور يقوم يشاور فيها بعضهم، زي مثلا مشاور سعد رضي الله عنه أو السعدين رضي الله عنهم يوم حصار الأحزاب مثلا، زي ما يشاور أبو بكر بعد معركة بدر في أمر الأسرة مثلا، يقوم يشاور أبو بكر نعمل فيهم إيه، نقتلهم، ناخد فداء كذا نحو ذلك، هذا كله فيما لم يكن له معه له فيه وحي، وعليه كان يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومنه مشاورته صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وهو في الحديبية، لما يعني أمر الناس أن يتحللوا وأن يعني ينحروا هديهم، فتلكأ أو تأخر أصحابه رضوان الله عليهم لما هم فيه من الغم الذي نزل بهم من جراء يعني صلف قريش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على أم سلمة وجعل يقول لها هلك الناس، الناس هيهلكوا، قد أمرتهم بكذا وكذا فلم يفعلوا. فقالت يا رسول الله اخرج وادعو حلاقك واحلق رأسك وانحر هديك فإنهم سيفعلون إذا رأوك فعلت، أو كلمة نحوها، ففعل. فقالت مشورة أم سلمة رضي الله عنها، وغير ذلك من يعني أنواع المشورة التي يستشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستشير في كل الأمور، أمور الدنيا وأمور الدين كما سيأتي. ولذلك هنخرج إلى هذا البحث يعني من كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، الذي يتكلم فيه عن مسألة الشورى من حيث تنزيلها على واقع المسلمين كحكم، وخصوصا فيما يتعلق بالحكام والأمراء والسلاطين، حتى أنه عبر حتى هو بتعبير عصري جدا، فسمى الأمير أو الإمام أو الخليفة، سماه رئيس الدولة بالتعبير العصري جدا يعني. فقال بدأ وقال وجوب الشورى، قال مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء، هو حق للأمة وواجب على الخليفة إن هو يستشير الأمة، والتفريط به سبب لعزله كما سنذكره، والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الفقهاء. قال أولا الأدلة على وجوب الشورى، يعني قال تعالى وشاورهم في الأمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب، وإحنا هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، خلفاء والأمراء في حقهم الشورى واجبة أن يستشيروا الأمة. ومن أقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الآية يقول: قال ابن تيمية: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة يقول: ومما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه، شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين، وشاورهم قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو، وشاور السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق فأشار عليه بترك مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها فقبل رأيهما. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه، حتى قال العلماء: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني يقوي الوجوب في حق الأمراء والخلفاء والسلاطين، خصوصا في مسألة مشاورة الأمة. لابد أن يرجعوا إلى أهل الحل والعقد في الأمة ويشاوروهم في الأمور. ثم قال: ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة. قال: وإذا كانت المشاورة حقا للأمة وواجبا على رئيس الدولة، فإن التفريط بها إلى حد تركها موجب للعزل. جاء في تفسير القرطبي قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الإسلام. طبعا مع تفاصيل فقهية تتعلق بمسألة العزل وضوابط ذلك، ويعني القدرة والعجز وأمن السلامة والفتنة وكذا ونحو ذلك. قال: تعليل أهمية المشاورة، يعني ليه المشاورة مهمة؟ قال: مما ذكرناه يتبين لنا بوضوح أن المشاورة في نظام الحكم في الإسلام ذات أهمية بالغة، وتعليل ذلك على ما نرى أن المشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب، لأن كل مستشار يظهر رأيه ووجهة هذا الرأي ومدى فائدته، وبعرض هذه الآراء ومقارنتها ومناقشتها يظهر الصواب غالبا بإذن الله. كما أن بالمشاورة استفادة بلا جهد من خبرات الآخرين وتجاربهم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات، كما أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر الأمة ولا يشعر هو بضررها، ولا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه، ولا يرفعه كونه حسن النية. وفي المشاورة أيضا تذكير للأمة بأنها هي صاحبة السلطان، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان، وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. قال: في أي شيء تجري الشورى، اللي هي المسألة اللي أشرنا إليها. قال: المشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها. الإمام يجب عليه يشاور الأمة في كل شيء، وخصوصا الأمور التي هي محل اجتهاد. قال: أي أن رئيس الدولة يستشير في أمور الدين والدنيا كما يقول الفقهاء. وقد جاء في تفسير الجصاص قال: الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها، والمشاورة في أمور الدنيا في شؤون الدولة المهمة، منها مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك. فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها، فإن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة إليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه. وعلشان كده احنا ما بيجي الكلام على موضوع الديمقراطية وكذا، البعض أحيانا يقوم يصفها وصف من الألف إلى الياء بأنها كفر ولا تصح أصلا من الألف إلى الياء. وهذا ليس الكلام، ليس معناه دعوة إلى يعني الديمقراطية والعياذ بالله، لكن هذه الديمقراطية التي يتغنون بها نعم لها وجوه من يعني الخير التي توافق معاني شرعية، منها مسألة الشورى. يعني في الديمقراطية المزعومة هذه أن الشورى لها يعني وزن كبير جدا في النظام الديمقراطي، حيث أن مثلا رئيس الدولة لا يستقل بالرأي وعنده في نظام كذا ونظام كذا والآراء لا تخرج إلا بكذا. أما التطبيق ده موضوع تاني، لكن من حيث النظم لا بأس أن هذا شيء مما في الحقيقة يقيد استبداد الحكام. أما أهل الشورى، أما أهل الشورى فالحقيقة أنه عشان الوقت يعني قرب ينتهي أنا هختصر، فهأخذ مسائل فقط من هذا البحث. أهل الشورى احنا أشرنا إلى شيء من ذلك، وإنه الإمام أو الأمير إذا استشار لا يلزمه أن يستشير الأمة كلها، ويروح يستشير الصغير والكبير والصنايع والفلاح والمهندس لا لا، إنما يستشير أهل التخصص في الأمر. يعني هو في أمر يتعلق بالجيوش يبقى يجيب الناس أهل التخصص، يجيب قادة الجيوش ويجيب المتخصصين في الاقتصاد والمتخصصين في مثلا بعض الأمور الاستخباراتية والمش عارف، الناس اللي هم أهل التخصص يستشيرهم. هيتكلم في حاجة مثلا متعلقة بالزراعة ولا حاجة يجيب أهل التخصص، هيتكلم في حاجة متعلقة بالصناعة يجيب أهل التخصص، وهكذا. حاجة في الدين يجيب أهل الدين، وفي ذات الوقت أهل الدين في كل المسائل لابد يكونوا موجودين، لأنها كلها في النهاية لابد أن تخضع لحكم في النهاية من خلال الشرع. إذن لا يلزمه يعني أن يستشير كل إنسان، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوم يعني الأحزاب ما جابش أبو بكر وعمر الكبار العظام دول ما جابهمش استشار، جاب سعد بن أبي سعد بن معاذ وسعد بن عباد سادة الأنصار، لأن المدينة هي اللي هتتحمل العبء، فجاب سادة الأنصار اللي هم هيتحملوا العبء واستشارهم في أمر مسألة إعطاء الثمار لغطفان. طيب، يقول الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى. قال قد يقع أو قد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى، فما الحل في هذه الحالة؟ الحل ما أمرت به الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لو اختلفوا أهل الشورى مع الحاكم يرجعوا كلهم للعلماء، يرجعوا كلهم لأهل العلم، وهم الذين عند ذلك يفصلون بينهم. طيب، الأخذ برأي رئيس الدولة يعني إذا لم يظهر الرأي الذي هو أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الخلاف بين رئيس الدولة وبين أهل الشورى، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: الذي نراه ونرجحه، ده كلام الشيخ يعني الدكتور عبد الكريم زيدان، والذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة. هو بيشير إلى مسألة أنا أختصرها في كلمات، وهي: هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟ يعني هل الشورى ملزمة لرئيس الدولة وللأمير مثلا وللحاكم والسلطان وكذا أم غير ملزمة؟ هناك خلاف بين العلماء، فذهب فريق إلى أنها ملزمة، وإلا ما هي الفائدة من الشورى؟ وعليه إن لو هم أهل الشورى رأوا رأيا والإمام أو الخليفة أو الرئيس رأى رأيا مختلفا فالرأي رأيهم، واستدلوا بعض الأحداث زي مثلا يوم أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع يعني الصحابة وخصوصا الشباب في الخروج من المدينة ولا البقاء في المدينة، فكان رأي الأكثرية على الخروج فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه، فقالوا ده دليل على أنه يلزم النزول على رأي الأكثرية ورأي الشورى. وفريق آخر قالوا له لا يلزم، وده والله أعلم أقرب لا يلزمه، واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة وحروب مانع وحرب مانع الزكاة، الصحابة تقريبا كلهم كانوا على خلاف رأي أبي بكر، وكان أبو بكر يكاد يكون وحده، لكن شرح الله صدره لهذا الرأي، فكان أبو بكر على هذا الرأي وحده، وهو الذي أمضى الرأي وجعلهم جميعا يلتزمون رأيه، ونزلوا جميعا على رأيه، ومنه أخذوا أن الرأي رأي الأمير لأنه هو اللي هيتحمل المسؤولية، وذلك من الوجوه قالوا هو اللي هيتحمل المسؤولية، كيف نلزمه برأي هو غير مقتنع به غير راض عنه، ونرجع بعد كده إزاي نحسبه؟ ولذلك الأقرب والله أعلم أنه إذا اختلف أهل الشورى مع الأمير فالرأي رأيه، وهو اللي هيسأل عند الله ويسأل أمام الناس، ولذلك الأقرب أنه الشورى ليست ملزمة للأمير، إنما هي في الحقيقة تكشف له بإذن الله عن الخير، والغالب إن الشورى بتكشف الحمد لله عن الخير وما بيحصلش اختلاف بإذن الله بعدها. هذا ملخص يعني هذا البحث الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفقهنا وإياكم. فهذه المسألة نرجع إلى غاية السول، أن الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه أدرجها بين ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، والصحيح أنها على الأرجح أنها ليست من الواجبات، أنها يعني ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالشورى في حقه مستحبة، أما في حق غيره من الأمراء والسلاطين والخلفاء هي واجبة في حقهم، أي أن يشاوروا الأمة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.